بها واستحفظهم الله فيها. وقوله جل وعلا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة الفزع وعظمة الأهوال. وقوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. فهؤلاء الذين لا تلهيهم التجارة ولا البيع يعملون هذا العمل لماذا؟ لأنهم يخافون ذلك اليوم الذي تتقلب من هوله القلوب والأبصار، ويحصل للناس اضطراب، ويحصل للناس هلع وخوف وشدة بسبب ما يرونه ويشاهدونه من أهوال يوم القيامة. وهذا فرق بين الإنسان الذي يتعبد لله وهو يراقب الله والإنسان الذي لا يبالي بما يحصل ولا يفكر إلا فيما يشبع رغباته الحاضرة ويتناسى كل ما يترتب على ذلك من آثار. كما جاء في قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مطيعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وعقيدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب يجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر من أولو الألباب. فأهل الألباب وأصحاب العقول هم الذين يتذكرون هذه المواقف ويفكرون في حال ذاك الموقف ويحسبون له حسابا ويستعدون لذلك الأمر. وكما جاء في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وأما قول الله جل وعلا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أي هؤلاء الذين يتقبل الله تعالى حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم وهم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقفون عند حدود الله كما جاء في قوله تعالى ويزيدهم من فضله. وقوله تعالى ويزيدهم من فضله أن يتقبلوا عنهم أحسن الأعمال ويضاعف لهم أكثر من ذلك فيعطيهم زيادة كما جاء في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي نظر الله تعالى إليهم ورؤيتهم لوجهه الكريم. نسأل الله تعالى يجعلنا منهم ووالدينا وذريتنا والمسلمين. يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله أي تفضلا من الله جل وعلا. فالله تعالى يضاعف الأجر والثواب ولا يجزي الناس على قدر أعمالهم وإنما يعطيهم زيادة، كما أنه جل وعلا لا يظلم أحد، الذين يعاقبهم لا يظلمهم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكما جاء في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقوله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وقوله جل وعلا والله يضاعف لمن يشاء. وقول الله جل وعلا والله يرزق من يشاء بغير حساب جاء عن ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا فكلهم لم يشرب لأنه كان صائما، فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه كان ذاك اليوم مفطرا لم يصم، ثم تلا قول الله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وجاء عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق فيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم ليقوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل ثم يحاسب سائر الخلائق. وروى الطبراني من حديث بقية سنده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن صنع لهم المعروف في الدنيا، وهذا تكريم لهم لأجل أن يشفعوا في من أحسن إليهم في الدنيا ممن لا يستحق المنازل التي يحصلون عليها أو ممن حكم عليه بشيء من العذاب لفعله شيء من المنكرات، فيشفعون لمن ارتضى الله تعالى عنهم، كما جاء في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه هي المسائل المتعلقة بهذه الآيات والتي تبين لنا فضل الله جل وعلا على عباده وتفضله عليهم بالإحسان، وما على الإنسان إلا أن يسلك المسالك الواضحة التي أمر الله تعالى بها ويبتعد عما نهى الله تعالى عنه، فإن الله جل وعلا لا يطالب الناس أمرا شاقا وإنما هي في مقدور كل أحد، فليتخير الإنسان لنفسه المنزلة المناسبة، إما أن يختار ذاك النعيم العظيم أو أنه يهوي في أصل الجحيم، والقرار بيدك أنت يا عبد الله ما دمت في هذه الحياة قبل خروج روحك. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يحاسب نفسه وأن يسعى لإصلاحها وإصلاح عياله وإصلاح بيته وتطهيره من كل فساد ورذيلة، وأن يكون قائما بما ولاه الله من أمر المسؤولية من رعاية الأولاد والعناية بهم وإصلاحهم في عبادتهم وإبعادهم عن كل ما يشينهم. هذا هو المطلوب من الناس في هذه الحياة لأجل أن يكونوا عبادا عبادا لله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووفانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول جاء في قوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، هل مقصود أن لها عمد لا نراها؟ الذي ذكره المفسرون بأنها ليس لها عمد. هذا من كمال قدرة الله تبارك وتعالى. يقول ما حكم من يصلي في بيته وبقية الفرائض في بيت، من يصلي في بيته وبيته بجوار المسجد إلا الجمعة يصليها مع الجماعة، أو صلاته باطلة أم صحيحة؟ صلاته صحيحة لكنه يفسق بهذا، لأنه ترك أمرا واجبا من واجبات الدين وهو الصلاة مع الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الجماعة في المسجد، وحافظ على صلاة الجماعة في حال الحرب، ولما جاءه الأعمى يستأذنه في التخلف عن الفجر والعشاء حيث لا قائد له والطريق فيه هوام وحفر أذن له، ثم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن أجد، لا أجد لك رخصة، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة. فهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة حتى على هذا الأعمى. فما حال الإنسان الذي مبصر ولا مشكلة عنده إلا أنه يريد أن يسترخي على وسادته؟ ونبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة في المسجد، وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية، فليتنبه لهذا. وابن مسعود يقول وقد رأيتنا، يقول حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن من سنن الهدى، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، يهادى يعني اثنين يمسكونه مع بطيه لأجل أن يوصلوا للصف، لأنه ما عنده عربية وما يستطيع أن يمشي على رجليه، فماذا سيقول هذا المسكين الذي لا يذهب للمسجد إلا للجمعة؟ يقول الذي يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد حتى لو كان مسافرا يصلي في المسجد ويحتاج لاستئجار تاكسي لذلك، ورفقته يصلون في السكن ويلومونه على فعله. إذا كان حولهم مسجد معنى أنه يسمع النداء فيجب عليه أن يجيب النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ما إذا كان لا يسمع النداء فلا يجب عليه، يعني في مكان بعيد عن المسجد فلا يجب عليه الذهاب للمسجد، لكن لو ذهب فهو على خير كثير، هو أفضل من الذي لم يذهب، فلا يصلح أن يلام لكنه لا يجب عليه. يقول إذا أرادت المرأة أن تقرأ القرآن في بيتها هل يلزمها أن تغطي رأسها وجميع بدنها كالصلاة؟ لا، لا يلزم المرأة تقرأ القرآن ولو كانت كاشفة لشعرها وذراعيها ولا إشكال فيها. يقول إذا صلت المرأة في بيتها هل يجب عليها تغطية قدميها؟ المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، يجوز أن تكشف وجهها إذا لم يكن حولها رجال أجانب. إذا صارت المرأة تصلي في بيتها وأغلقت الباب ولا أحد يطلع عليها إلا الله جل وعلا، وكشفت ذراعها فصلاتها باطلة. أما لو صار وجهها مكشوف فصلاتها صحيحة، لكن إذا صارت في المسجد أو عند الرجال بحيث أن هناك رجال ممكن أن يراها فيجب أن تغطي وجهها. يقول من كان محافظا على صلاة الجماعة في الحضر والسفر إلا أنه قد تفوته بعض الأحيان ركعتين أو أكثر رغم حرصه عليها فهل تكتب له صلاة الجماعة كاملة؟ من أدرك ركعة من الصلاة صلاة الجماعة فقد أدرك الجماعة. يقول ما حكم الإنسان الذي يحزن ويضيق صدره ويعتبرها مصيبة إذا فتت تكبيرة الإحرام أو الصلاة في الصف الأول فيسترجع؟ هل هذا من الغلو؟ لا، هذا من الذكاء ومن الفهم للصلاة. يعني لو أن إنسان يخسر 1000 ريال أو 10,000 ريال يتحصر على هذا، ليس كذلك. كذلك الإنسان الذي يفوت شيء من فضائل الصلاة ولو لم يكن واجب، إذا فات الإنسان جزء من الفريضة ولو كان لحظات تعتبر خسارة ما تتعوض. إذا أنك كبرت بعد الإمام بدقيقة أو دقيقتين فقد فاتك دقيقة في صلاة الجماعة وفيها أجر عظيم فاتك، كيف تعوضه؟ خسارة. اجمع هذا في عدد الأيام الأسبوع ثم الشهر ثم السنة، كم يطلع عندك من الخسائر؟ ولو لا يحقك إثم، صلاتك صحيحة ولا إثم عليك، لكن في خسائر. فمثل هذا الإنسان هذا يفهم الصلاة ويعرف الأجر المترتب عليها ويعرف قيمتها، وهذا من علامات النبل والذكاء والفطنة والنباهة. هنا الذكاء وهنا النباهة، وليست النباهة هي الشطارة التي تسويها البضاعة التي 29 يبيعها 25. النباهة هنا في العبادة بحيث أن الإنسان يحفظ لنفسه ما يفيدها بحيث لا يفوت شيء من الخير. فرص الطاعة المهيئة المتاحة للناس يستغلها كلها، يتهيأ للصلاة قبل الأذان بحيث أن الذي سمع المؤذن يكون وصل المسجد ويؤدي السنن وما يترتب على وما هو مشروع في وقتها، ثم يشتغل بقراءة القرآن ليستفيد من هذا الوقت لأنه في صلاة من انتظر الصلاة. وقالوا يسترجع، نعم يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. حصل الخسارة مثل ما أنه أصابه مصيبة في خسارة المال ولا حصل له جرح ولا حصل له مرض ولا شيء من هذا. وهذه المسائل يلتها تنمو في نفوس الصغار والشباب ويعرفوها، لا يظنوا أن الصلاة عبارة عن روتين اذهب للمسجد وتسوي الحركات وقرأ أوراد من دون أن يفهموا لب الصلاة وروح الصلاة وجوهر الصلاة ولذتها. ينبغي أن يتربى الصغار والكبار على فقه الصلاة وأن يعرفوا ما فيها من طعم ولذة ومتعة وراحة وأنس. فالإنسان إذا أدرك هذه الأشياء ثم حصل خلل له بسيط يشعر بأن أدرك في خسارة، والله اليوم في خسارة، اليوم ما أدرك تكبيرة الإحرام، اليوم فاتتني الراتبة القبلية، اليوم ما قرأت بين الأذان والإقامة شيء من القرآن، كل هذه خسائر. فالإنسان ينبغي أن يحرص عليها ولو لم تكن واجبة. يقول المسافرون للنزهة والسياحة هل يسوغ لهم جمع الصلاة وقصرها رغم استمرارهم لأكثر من شهر في ذلك؟ إذا كانوا لا يبقون في البلد أكثر من 4 أيام فإنهم يسوغ لهم. يعني الإنسان يذهب إلى بلد ويجلس في 3 أيام 4 أيام فقط، فخلال هذه الفترة يسوغ له أن يقصر ويجمع، فهو يتنقل من مكان إلى مكان. هذا يقول لنا مدير يستمر في الاجتماع حتى بعد أذان الظهر ولا يسمح للموظفين بالخروج من الاجتماع ويقول لهم العمل عبادة ويصلي بعد انتهاء الاجتماع، فهل من الطاعة وأن يأتم أم أنه يجب صلاة المسجد؟ إذا كان المسجد عندكم وأنتم تصلون في المسجد إذا عدن تذهبون المسجد، وإذا كان ليس بجواركم مسجد أنكم تقيمون الصلاة في مكان العمل ولا تقام الصلاة إلا بعد أن يخرج هذا المدير حينئذ تكملون معه الاجتماع. أما أن تقام الصلاة وأنتم تستغيرون أنتم أيها في اجتماعكم فليس لكم ذلك ولا له إثم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول رجل وقع منه حادث توفي في السيارة الأخرى اثنان، نسبة الخطأ عليه 25% وصام شهرين، هل يكمل الشهرين المتبقية أم يكفي؟ هو شريك في قتل هذين الاثنين، معنى هذا أنه يلزمه عن كل واحد أن يصوم شهرين، فيصوم شهرين عن واحد ثم يصوم شهرين آخرين عن الآخر، ولا بأس بالتفريق بينها، لا يلزمه التتابع بين الأربعة، وإنما كل شهرين متتابعة. يقول ورد أن الحسنات يذهبن السيئات، فعلى السيئات تذهب الحسنات؟ لا ما تذهب، لكن يوزن الميزان، توزن الحسنات والسيئات، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما ينار الحمية. يقول الصلاة في مكة 100,000، هل الحسنات والسيئات تعامل بنفس مقدار الصلاة؟ السيئات لا تتعدد ولا تتضاعف، هي واحدة لكنها تتعاظم، الصغيرة تكون كبيرة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ما هذا في غير مكة لا يعني. فمن هم بالمعصية في مكة ولو لم يعملها يعتبر مجرما ومتوعد بالعذاب الأليم. والمضاعفة التي وردت ب100,000 هي للصلاة، وبقية الحسنات لم يرد فيها نص، لكنها في الزمن الفاضل والمكان الفاضل أفضل منها لغيره. هذا يقول أسألك بالله أن تدعو لي بالهداية، نسأل الله يهدينا وإياك وجميع المسلمين كما يحب ويرضى. يقول رجل أذنب في مكة ذنبا وهو من الكبائر، فهل له من توبة؟ ما دام حي نعم له توبة، فعليه أن يبكي على خطيئته، عليه أن يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه، وإن كان يتعلق بالمخلوق يرد إليه ظلامته، وعليه أن يكثر من العمل الصالح وأن يستقيم على الحق. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا رحيما. يقول ما حكم من يضع المصحف على الأرض وتحت كتاب ولكن يتخطى الناس من فوقه؟ هذا غلط خطأ. المصاحف خصص لها أماكن موزعة في كل مكان، حتى في الصحن هنا موجودة لئلا يكون لأحد حجة. إذا كنت أقرأ اقرأ، إذا انتهيت من القراءة لا تجعل فلان، ضعه في مكانه. إذا عرق بارك عارض كسجدة تلاوة ونحو ذلك تضعه في إبطك واسجد، أو ضعه على فخذك واسجد. يقول ما حكم الصلاة بعد العصر؟ الصلاة بعد العصر وقت نهي، وكذلك بعد الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن ثلاث ساعات، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس من الغروب. نهى عن الصلاة فيها ودفن الموتى في هذه الثلاث ساعات. وهذا في غير الحرم، من دخل الحرم أو طاف بعد العصر أو بعد الفجر أو وقت الزوال يصلي ركعتين ولا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول ما حكم صلاة المرأة في الحرم وسط الرجال وأمامهم؟ هذا غلط وخطأ. صفوف النساء خلف الرجال، ولا يصلح أن تكون بين الرجال أو أمام الرجال. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء أولها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فيجب على النساء أن يتقين الله ويستحين. ووجود هذه الصور التي ترونها أحيانا من بعض النساء من شاءه قلة الحياة، عدم المبالاة. والنساء مخصص لهن أماكن محصورة ومحجوزة عن الرجال في جميع جهات الحرم وجميع أدواره، فلماذا تأتي بين الرجال وأمام الرجال؟ يجب عليها أن تبقى في مكانها، ويجب على وليها أن ينبهها لذلك. ربما يسأل لو صلى الرجال ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة مع القراءة، لكن المرأة تأثم. يقول البواب في المسجد الحرام وكذلك العسكري هل تسقط عنهم صلاة الجماعة؟ وهم يصلون احيانا بجوار الباب منفردا فذا نحو ذلك. الصلاة واجبة على الجميع، لكن احيانا تتعلق مصالح عموم الناس بتكليف بعضهم بعدم الصلاة، ثم يصلون بعد الناس جماعة. وهذا هو الواقع، تلاحظون احيانا حول الكعبة بعض الجنود يقفون ونحن نصلي، ثم بعدما ننتهي من الصلاة يذهبون ويصلون الجماعة. والمقصود منها حفظ الأمن، وما لجأوا لهذا إلا لوجود الحاجة لذلك، لأجل تحقيق الأمن لمصلحة الجميع. وكذلك الحراس على الأبواب، قد بعضهم يترك الصلاة لأجل أن يراقب حال الباب من أي إنسان سيء وله معارب شديدة. أما صلاته منفردا لا تصح، فذا يعني صلاته وليس معه صف فلا تصح. يقول ما رأيكم في القنوات الفضائية التي تدعو إلى الإسلام، هل تنصح بها؟ نعم ننصح بها، وفيها خير كثير. يقول رجل عاهد الله على شيء معين ثم نقضه ثلاث مرات قال عليه كفارة واحدة عن ثلاث، عليه كفارة واحدة طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يقول رجل اعتمر عن والده وهو لم يعتمر عن نفسه أبدا جاهلا، ما الحكم؟ هذه تكون له، والله أعلم.